إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، أعظم ما فجع أهل الإسلام في تاريخ الإسلام هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لوفاته الفاجعة العظيمة والطامة الكبيرة، وفقدان النبي أعظم خسارة مني بها أهل الإسلام، فلقد أضاء الله عز وجل به العالمين ضياءً ورحمةً وخيرًا وإحسانًا وإيمانًا وتفضلًا. وبينما العالمون في خيرٍ وفي دينٍ وفي صلةٍ بربهم وطاعةٍ لمولاهم، وإذا بالأقدار المحتمة نزلت بساحة المسلمين، نزلت بساحتهم الأقدار المحتمة، والله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يحيي ويميت، وهو صاحب الفضل وصاحب الرحمة وصاحب الملكوت، وهو الصانع المختار، وهو المدبر لكل شيء، فهو باعث الأنبياء ومنزل الرحمات وخالق البشرية وخالق الكون. هو عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد، واقتضت حكمته أن يقبض هذا النبي الكريم. لما أنزل ربنا قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال الصحابة ومنهم عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب، وقال الفقهاء المرضيون العالمون بكتاب الله، قالوا: ما بعد الزيادة إلا النقصان، ما بعد الزيادة إلا النقصان. وأن الله عز وجل قد أخبر أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا. وإذا أكمل الله الدين وأتم النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس بعد الكمال إلا النقصان. فهمها الصحابة أولاً، وقال الحبر البحر عبد الله بن عباس: إذا جاء نصر الله صورة نعي فيها رسول الله. نعي فيها رسول الله أي أخبر النبي بوفاته، وجاء الخبر بوفاته في القرآن، وأن هذه السورة تنعي إلينا أو تنعى إلينا رسول الله وأنه سيموت. هكذا فهم ابن عباس وكان الأمر كذلك. هؤلاء العلماء الفقهاء وما يعقلها إلا العالمون. فلما ولى رسول الله من غزوة أو من حجة الوداع رجع وأحط رحاله الشريفة بمدينته اللطيفة، جاء أمر الله وخير النبي بين أن يعيش وبين أن يموت، فاختار الرفيق الأعلى. ربه يخيره وهو خالقه والمنعم عليه، بعثه أرسله نبأ به وأعطاه كل خير حتى رضي بما أعطاه ربه، فخيره الله عز وجل. فاختار الرفيق الأعلى على أن يعيش، واختار أن يقترب من ربه على أن يبقى في دنياه. ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاطت بها جمهرة من الأحاديث الصحيحة التي خرجها الشيخان وغيرهما، وهي تروي لنا الحدث الصحيح والتاريخ الوثيق الموثق لرحلة سيد الوجود إلى الرفيق الأعلى. وفيها من العبر ومن الاستئناس ومن معرفة الربوبية ومن معرفة الخلق ومن معرفة ما أعطاه الله عز وجل من الخير، ما يكون درسا مفيدا لأهل الإسلام وتكون موعظة حسنة لأهل الإسلام. فلما أنزل الله تلك الآيات اليوم أكملت لكم دينكم إذا جاء نصر الله والفتح، علم الصحابة رضوان الله عليهم أن الأجل المحتوم لسيد الخليقة وسيد الناس أجمعين قد جاء الخبر به في القرآن. قالها البحر الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي الصحيحين عن عائشة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها وعن الصحابة أجمعين، قالت فاطمة تحدث عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها أخبرتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي والدها وهي فلدة كبده صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء فلذة كبد النبي، تقول عائشة حدثتني فاطمة قالت إن أباها رسول الله أو رسول الله سارها قبل وفاته، أخبرها بخبر من الأخبار التي هي أخبار ليس فيها تعميم للناس بل هي أخبار فيها سر وفيها حظوة لفاطمة، سارها أخبرها سرا ولم يعمم الخبر، أنه سارها فقال لها إن جبريل كان يعارضه بالقرآن مرة في السنة، فلما كانت السنة التي سيقبض فيها رسول الله عارضه بالقرآن مرتين، عارضه بالقرآن مرتين، وتلك دلالة فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم دنو أجله واقتراب أجله وأنه راحل إلى ربه، وأنه راحل إلى ربه لأن جبريل عارضه في تلك السنة التي توفي فيها عارضه بالقرآن مرتين وكان يعارضه في كل سنة مرة. قال لابنته الزهراء عليها الرضا والرضوان، قال عارضني جبريل في ذاك العام مرتين وما أرى إلا اقتراب أجلي. ماذا فهم النبي من معارضة جبريل له بالقرآن مرتين في تلك السنة بخصوصها؟ قال وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، أحس بذنو أجله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله واصبري. وقال لها لأن الفتاة والأبناء إذا أحسوا بذنو وفاة والدهم أو أمهم فإنهم يحزنون ويرقون ويخشعون ويبكون. فقال لها عليه الصلاة والسلام موصيا لها فاتق الله واصبري، وقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت رضي الله عنها. أخبرها بخبر محزن وهو وفاته، وبشرها ببشارة مسلية مثبتة لها مفرحة، فضحكت وقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت رضي الله عنها. وفي ذلك دلالة على أنه أحس باقتراب أجله صلى الله عليه وسلم. ونقرأ في البخاري ومسلم من روايتهما اتفاقا على صحة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة فقال لهم إن عبدا خير بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. إن عبدا خير، عبد من العباد، يخبر الصحابة، قال لهم عبد من العباد خير الله عز وجل بين أن يبقى في الدنيا ويتمتع بها وبين أن يرحل إلى الله. عبدا خير بين أن يبقى في الدنيا وبين ما عند الله عز وجل، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر، الصحابة لم يبكوا، ما بكوش، الذي بكى هو أبو بكر وحده. فقال الصحابة فعجبنا له يخبر رسول الله عن رجل مخير بين الدنيا وبين الآخرة فيبكي أبو بكر، ما بال أبي بكر يبكي؟ الصحابة جميعا لم يبكوا، ولكن أبا بكر كان فقيها، هو الذي فهم وأن العبد المخير هو رسول الله، العبد المخير رسول الله. قالت الرواية في الصحيحين فكان المخير رسول الله وكان أبو بكر أفقهنا، كان أبو بكر أفقهنا، هو الذي فقه الخطاب النبوي لما قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر لأنه فهم أن النبي سيرحل وأن أجله قد اقترب وأنه سيموت وأن الصحابة سوف يحرمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجبنا له أن يخبر رسول الله عن رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة ويبكي أبو بكر. فكان أبو بكر أفقهنا وكان العبد المخير هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك فمسسته فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. دخل على النبي وهو في وعكة صحية وفي مرض وألم فمسه ابن مسعود وقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض فكأنما مرض رجلان، ومعنى ذلك أن له ثوابا مضاعفا عن الأمة في كونه يمرض. فالرجل المريض من عامة المسلمين يؤتى أجره مرة إذا مرض، والنبي يؤتى أجره مرتين إذا مرض عليه الصلاة والسلام، فأجره مضاعف عليه الصلاة والسلام. فقلت: أي ابن مسعود، إن لك أجرين. قال: نعم، والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه الأذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وفي البخاري عن عائشة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها وجدها وإخوانها وأخواتها وعن البيت الصديق برمته رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رأسه بين سحري ونحري، بين سحري أي رئتي وصدري، وبين نحري، النحر هو مقدمة العنق. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقبضه رب العالمين الذي بعثه رحمة للعالمين وهو أعز على الله من كل مخلوق، فما خلق الله مخلوقا أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فمات على صدر عائشة ومات في بيت عائشة. قالت: ما قبض إلا بين سحري ونحري وخال طريقه ريقي صلى الله عليه وسلم. وأسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه في الماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. نبي مبجل معظم مبعوث بالخير للعالمين، حبيب على رب العالمين، ويعاني سكرات الموت ويذوق سكرات الموت، فمن ينجو من سكرات الموت بعدما لم ينجو منها سيد الوجود عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهو يعالج سكرات الموت ويعانيها ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. وكان يقول كما في الصحيحين أيضا من حديث عائشة، كان يقول: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. وأنه ما قبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة، ما قبض الله نبيا من الأنبياء إلا لما يريه مقعده من الجنة. فقد رأى نبينا مقعده من الجنة وهو ذاهب إلى الجنة، ويعالج سكرات الموت ويختار الباقية على الفانية، لقول ربنا عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها بسند قال عنه الحافظ ابن كثير جيد، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري أو سحري ونحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا أطيب منها. خرجت النفس الزكية العطرة النقية البريئة التي برأها الله والتي جعلها خير نفوس العالمين وأحب نفوس العالمين. تقول الصديقة رضي الله عنها: خرجت فوجدت طيبا ليس شيئا أطيب من هذا الطيب. وكان آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أمته، يقول لهم: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. نطق بهذا الحديث وهو عند اقتراب أجله، يوصي أمته ألا يتخذوا قبور الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين مساجد. وتلك قضية همت النبي عليه الصلاة والسلام وشغلت باله، ها هو يفارق الحياة ويوصي أمته، ويوصي أمته ويؤكد عليهم ويمنعهم ويأمرهم وينهاهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ثم قال لهم، وهو الحديث الثالث: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يفارق الحياة ويوصي أمته بالصلاة ويؤكد على حرمة الصلاة ووجوب الصلاة وعظم الصلاة في الشرع، وأنه يخاف على أمته من ترك الصلاة ومن عدم المحافظة على أوقات الصلاة. الصلاة الصلاة إلزموها، اعملوا بها، لا تتركوا أوقاتها، لا تخرجوها عن مواقيتها. وما ملكت أيمانكم، ملك اليمين يشفق على ملك اليمين وهو على فراش الموت، رحمة ربانية مهداة إلى البشرية وهو على فراش الموت، يوصي بالخدم، يوصي بالمملوكين، يوصي بالضعاف الذي يخشى عليهم لو تركهم من خلفه صلى الله عليه وسلم، يخشى عليهم. وهكذا يخشى على ضعاف الأمة عليه الصلاة والسلام أن يتركهم بعده مقهورين أو مظلومين، أو أن الناس يسيئون إليهم فيضربونهم ويفعلون معهم ما لا يليق بالأخلاق. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام حين حضرته الموت، حين حضرته الوفاة. ولما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم، كما روى الحاكم والبيهقي والنسائي وابن ماجه وعند الإمام أحمد عن أنس: كان وصية رسول الله حين حضرته الوفاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفصح بها لسانه. يغرغر بها الصلاة، يغرغر بها في صدره ولا يفصح بها لسانه، يعني أن كلمة الصلاة مات عليه الصلاة والسلام وهو ينطق بها يغرغر، أي لا ينطق نطقا بينا كرجل سينقطع كلامه ولا يفصح كلامه وهو يقول كلمة تسمع بعضها ولا تسمع البعض الآخر. هذه الكلمة هي التي قالها عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فتعلمنا من نبينا أن نوصي أنفسنا بالصلاة، أن نوصي أنفسنا بالصلاة ومن حولنا وأولادنا وعشيرتنا الأقربين وكل من نحب له الخير، ولكل المسلمين أن نوصيهم بالصلاة. والله عز وجل الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وحضرته الوفاة، ولما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة هل مات. قال عمر: إنما ذهب محمد إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، كما ذهب موسى عليه السلام إلى ربه ولم يمت رسول الله. وطاشت عقول وقع خلاف، فكان الصديق الفقيه الثبت النحرير أفضل الأمة رضي الله عنه، كان في السنح وهي منطقة خارج المدينة، فأقبل من السنح وكان له به بيت، فلما أقبل وجد الناس مختلفين فقال لهم: لقد توفي عليه الصلاة والسلام كما توفي الناس وتلا عليهم الآيات: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم قبله في جبينه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. هكذا يقول الصديق وهو يقبل الجبين النبوي بعدما لفظ النبي أنفاسه وخرجت ريحه أطيب ما تكون الريح، كما تروي عائشة الصديقة عليها الرضا والرضوان. وقال لهم قولته المشهورة: إن الله بعث محمدا فأمر ونهى وعلم الناس العلم والدين، فمن كان يعبد الله فإن الله حي باق لا يموت. وقال مقولته المشهورة وخطب في الناس تلك الخطبة عليه الرضا والرضوان، فرجع الصحابة إلى أنفسهم فقال عمر: فوالله كأني قرأت الآية اليوم. هو يقرأها في كتاب الله وغابت عنه الدهشة والحيرة والذهول والطيش، طاشت عقول بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مقولته المشهورة، وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، كشف الستارة والناس خلف أبي بكر يصلون، كشف الستارة من بيته الإزار والناس خلف أبي بكر يصلون، فنظرت إلى وجهه كأنها ورقة مصحف، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف من جماله ووضاءته وإشراقته ونوره الذي نوره الله عز وجل به. فهو توفي يوم الاثنين، وولد يوم الاثنين، وأوحي إليه يوم الاثنين، كما ذكر العلماء يوم الاثنين كان يوما بعث فيه وتوفي فيه وأنزل الله عليه فيه الوحي، فذاك اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. ولما توفي جاءت فلذة كبده رضي الله عنها وهي تقول كما في الصحيح، قالت: وأبتاه، أجاب ربا دعاه، وأبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وقالت لأنس: أطابت نفوسكم أن تحتوا الثراب على وجه رسول الله؟ أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كلمتها وابتهلت إلى الله وتضرعت مصيبتها إلى الله وشكت مصيبتها إلى الله في فقدان أبيها وفقدان نبيها ونبي الأمة. يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى من ننعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. وقالت لأنس: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان ثابت البناني البصري أحد ثقات التابعين من الرواة عن أنس بن مالك، كان إذا قرأ هذا الحديث ورواه عن أنس رضي الله عنه كان يبكي بكاء تختلف فيه أضلاعه ويشفق عليه، يبكي بكاء تختلف أضلاعه من شدة البكاء عندما يقرأ هذا الحديث الصحيح الذي يروي حزن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: لما كان اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء من المدينة كل شيء. ولما توفي كان اليوم الذي توفي فيه أظلم في المدينة كل شيء. بعثته ضياء وذهابه ظلمة لمن عاشروه وعاصروه وعايشوه، لكنه ترك نوره للعالمين ورحمته للعالمين التي بعثه بها رب العالمين. فترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ بعده عنها أحد إلا هلك. وذكر بعض أهل العلم كما نقل السهيلي في الروض الأنف أنه بعد وفاته سمع صوت يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، وإنما المصاب فإنما المصاب من حرم الثواب. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فكلما تذكر المسلمون وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبكون بكاءً مرًا كما روى غير واحد من الصحابة. فبعدما توفي كانوا يقولون: إننا فقدنا النبي، وكان بين أظهرنا، فكانوا يتحسرون على فقدانه، وكانوا رضوان الله عليهم يبكون بكاء مرا حتى تخضل لحاهم من دموع بكائهم. وقد نقل القاضي عياض اليحصبي في الشفا بأخبار المصطفى، وقبله نقله غير واحد من المؤلفين كالنيسابوري في شرف المصطفى، نقلوا أن الصحابة كانوا يبكون بعد وفاة النبي، وأنهم كانوا تخضل لحاهم ويحزنون حزنا شديدا، ويشفق عليهم في البكاء بعدما كبروا وأسنوا وصاروا شيوخا يبكون على فقدان نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونقلوا أيضا أن بلالاً حضرته الوفاة، فقالت زوجته عند وفاته: ومصيبتاه، فقال: وفرحتاه، غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه. فهو يشتاق إلى رؤية محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الشوق إلى رؤية محمد في الآخرة، وهو نعيم من نعيم الله للمسلم، وأعظم النعيم هو رؤية الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا، كما قال نبينا: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالعباد ينعمون بأعظم النعيم في الآخرة ورؤية الله، والصحابة يشتاقون إلى رؤية محمد، والأمة تشتاق إلى رؤية محمد. فمن جملة ما يكرم الله به العباد أن يروا محمدا في الآخرة عليه الصلاة والسلام. فيقول لزوجته: وفرحتاه، غدا نرى الأحبة أو نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قبل وفاته وأنهم سيحزنون عليه وأنهم سيتشوقون إلى رؤيته. ففي صحيح الإمام مسلم بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم في حياته: سيأتي يوم، أو سيأتي عليكم يوم، أو سيكون قوم بعدي يتمنون أن لو يفتدوا أو يفتدي أحدهم بماله وأهله ليراني، وأن الرجل يريد أن يقدم كل عزيز وغال ونفيس لأجل أن يرى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، لكن النبي فارق الحياة وانتقل إلى جوار ربه، فما على المسلمين إلا أن يتسلوا بما سلاهم به ربهم عز وجل في قوله إنك ميت، وفي قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وفي قوله كل نفس ذائقة الموت، يتسلون ويتثبتون بهذه الآيات والحقائق الثابتة. فالموت هو هادم اللذات ومفرق الجماعات، وهو قدر محتوم ولا بد منه لكل حي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، اللهم احفظه في ولي عهده، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، القائمين بواجب الإنعام، القائمين بواجب الإنعام، فما شكرت أمة إلا زادها الله، لئن شكرتم لأزيدنكم، والله عز وجل ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله كثيرا لعلكم